نتداول خلال حصتنا هذه الدرس الثاني من برنامج التاريخ والجغرافيا لشعبة الآداب المتعلق بالثورة البولشيفية ونشأة الاتحاد السوفيتي إلى سنة 39-900 و1000. مرحبا بكم. إذن أستاذكم حاتم عمر سيرافقكم خلال هذه الحصة التي سنستغلها إذن بمقدمة درسنا الذي ذكرت عنوانه آنفا، وهو المتعلق بالثورة البولشيفية ونشأة الاتحاد السوفيتي إلى سنة 39-900 و1000، بمعنى إلى حدود اندلاع الحرب العالمية الثانية. في المقدمة، تعد ثورة 17-900 و1000 بروسيا القيصرية من أهم أحداث التاريخ المعاصر، فقد نجمت عنها تحولات عميقة لا بروسيا فقط بل أيضا بأوروبا، وترتب عنها تأسيس الاتحاد السوفيتي الذي تميز بنظام اقتصادي واجتماعي جديد يستند إلى الرؤية الاشتراكية المناهرة للليبرالية الغربية. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن أسباب الثورة البولشيفية وعن مراحلها وملامح النظام السوفيتي الجديد الذي ركز بروسيا حتى سنة 39-900 و1000. إذن سننطلق في العنصر الأول الرئيسي بالرقم الروماني بأسباب الثورة البولشيفية. فالأسباب عموما تتلخص في تفاقم التناقضات الداخلية في روسيا القيصرية آنذاك، وعجز نظام القيصر نيكولا الثاني عن إيجاد الحلول. إذن هذا العنصر سنستهله بالسبب الأول المتمثل في التخلف الاقتصادي واحتداد التناقضات الاجتماعية. فحتى المطلع القرن العشرين لم تتمكن روسيا بعد من استكمال ثورتها الصناعية، فقد ظلت دولة زراعية بالأساس تعد قرابة 160 مليون نسمة، ويمثل الفلاحون قرابة 80% من المجموع، وكانت التناقضات الاجتماعية حادة، فجل الفلاحين كانوا دون أرض التي سيطر عليها الكولاك وهم كبار الملاكين آنذاك. وبسبب إذن جهود التصنيع الحثيفة برزت في المدن الكبرى نواة لطبقة شغيلة تعد تقريبا 4 ملايين، أوضاعهم رديئة جدا ومعرضين إلى شتى صنوف الاستغلال. فكان الفلاحون والعمال يطمحون لإرساء العدالة الاجتماعية متأثرين بالفكر الاشتراكي الذي أخذ يدخل روسيا. السبب الثاني يتمثل في اضطهاد القوميات، فبسبب امتدادها الترابي ضمت الإمبراطورية الروسية عديد القوميات، واتصف القيصر نيكولا الثاني بسياسته التعسفية ضدها مع عدم الاعتراف بثقافاتها ولغاتها، حتى أن روسيا القيصرية لقبت آنذاك بسجن الشعوب. لذلك تعددت الانتفاضات القومية معبرة عن طموحاتها التحررية. أما السبب الثالث فيتمثل في تصاعد المعارضة وتحجر النظام القيصري. فمنذ مطلع القرن العشرين تصاعدت المعارضة لحكم القيصر نيكولا الثاني، وحصلت ثورة أولى سنة 1995، وتكونت عدة أحزاب معارضة ويمكن أن نصنفها إلى صنفين أساسيين. فمن ناحية هناك الأحزاب ذات التوجه الليبرالي وتمثل البرجوازية وتطالب بنظام برلماني على النمط الغربي، ومن ناحية ثانية كانت هناك أيضا أحزاب ذات توجه اشتراكي ثوري تعتمد على الفلاحين والعمال، من أبرزها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي انقسم إلى مناشفة بمعنى أقلية وبلاشفة أي أغلبية. وأمام تصاعد المعارضة اتسم حكم نيكولا الثاني بالتحجر متشبثا بالنفوذ المطلق، مكتفيا بعد ثورة 1995 مثلا ببعض الإصلاحات الشكلية كبعث مجلس الدوما أي البرلمان، ولكن مع عرقلته في أداء مهامه وإفراغه من صلاحياته. في نفس الوقت استشرى الفساد في أجهزة الدولة، وبرزت بعض الشخصيات المشبوهة والمنبوذة مثل المشعوذ راسبوتين القريب من زوجة القيصر. كل ذلك زاد من نقبة الجماهير الشعبية. وفي هذه الظروف الواقع سنتحدث عن السبب الرابع، وهو الذي يتعلق بمشاركة روسيا القيصرية في الحرب الكبرى، يعني في الحرب العالمية الأولى. وهذا السبب سيكون القادح المباشر تقريبا في تفجير الأوضاع في روسيا وانطلاق الثورة. فقد شاركت روسيا في الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول الوفاق مجندة الملايين على جبهات القتال، وقد مني الجيش بهزائم مهينة وخسائر بشرية جسيمة، كما قلت المؤن في المدن وارتفعت الأسعار وظهرت المجاعة في بعض الأقاليم، وهكذا أضحت الأوضاع قابلة للانفجار في كل حين. وبالفعل اندلعت أولى أحداث الثورة في شهر فيفري من سنة 1917 بمسيرات نسائية في بيتروغراد العاصمة للمطالبة بالخبز، ومن هذه الأحداث ستبدأ الثورة. لذلك سننتقل إلى العنصر الثاني الرئيسي بالرقم الروماني للحديث عن مراحل الثورة. مرت ثورة 1917 بروسيا بمرحلتين أساسيتين. إذن أولا ثورة فيفري 1917 التي تعتبر بمثابة ثورة ليبرالية. انطلقت الحركات الاحتجاجية في فيفري 1917 في العاصمة بيتروغراد، وانضمت بعض وحدات الجيش إلى المحتجين وسيطروا على العاصمة، فتخلى القيصر نيكولا الثاني عن العرش وتكونت الحكومة المؤقتة، وكان أغلب أعضائها من الليبراليين برئاسة الأمير ليفوف ثم الليبرالي كيرنسكي. وفي جل المدن الروسية انتخب العمال والجنود مجالس نيابية سوفيتات تمثل السلطة الشعبية، وكانت تلك المجالس تحت نفوذ البلاشفة. وهكذا يمكن أن نقول أنه ظهرت سلطة مزدوجة بين الحكومة المؤقتة ومجالس السوفيتات. ولكن الحكومة المؤقتة أثارت بسرعة غضب الجماهير بسبب قراراتها، وخاصة قرارها مواصلة الحرب، والقرار الآخر تأجيل الإصلاحات لما بعد الحرب، فعادت هكذا الاحتجاجات من جديد. لنمر هكذا إلى المرحلة الثانية من الثورة، وهي ثورة أكتوبر 17-1900 أو المعروفة أكثر بالثورة البولشيفية. فقد استثمر لينين الذي عاد إلى روسيا من المنفى وهو زعيم البلاشفة، إذا استثمر هذه الظروف فأطلق منذ أفريل 17-1900 مقولات أفريل أو شعارات أفريل، وهي أساسا الأرض للفلاحين، السلم الفوري، كل السلطة للسوفيتات. وتمكن البلاشفة يوم 24 أكتوبر 17-1900 من الاستيلاء على السلطة وإسقاط الحكومة المؤقتة، وكون البلاشفة حكومة جديدة سموها مجلس مفوضي الشعب برئاسة لينين، وضمت تروتسكي وستالين وهما من أبرز قادة الثورة البولشيفية، واتخذت هذه الحكومة بسرعة عدة إجراءات ثورية، من أهمها تأميم أراضي كبار الملاكين والكنيسة وعائلة القيصر، وإعادة توزيعها على المزارعين الفقراء، تأميم المصانع الكبرى والبنوك، التأميم مقصود به هو المصادرة وجعلها ملكا للدولة، إذن تأميم المصانع الكبرى والبنوك، وإعلان حق القوميات في تقرير مصيرها، إلى جانب إمضاء سلم بريست-ليتوفسك مع ألمانيا في مارس 18-1900. وخلال السنوات الموالية تمكنت الثورة البولشيفية من التغلب على خصومها، أي على الثورة المضادة وجيوشها البيضاء، كما تغلبت كذلك على الصعوبات الاقتصادية، وتمكنت من الإشعاع دولياً رغم الحزام الصحي، يعني الحصار الذي فرضه الغرب، بفضل تأسيس الأممية الشيوعية الثالثة. وبحلول سنة 21-1900 انتصرت الثورة نهائيا. إذن وهكذا نمر الآن إلى النظام الجديد الذي سيركزه البلاشفة بعد نجاح ثورتهم. إذن في العنصر الثالث الرئيسي سنتعرف إلى ملامح النظام السوفيتي الجديد. انطلق وضع أسس النظام السوفيتي بعد دحر الثورة المضادة، وتسارع البناء بعد وفاة لينين سنة 24-1900، أي مع سيطرة ستالين على دواليب الحزب الشيوعي، وستالين هو أحد القادة البارزين في الثورة البولشيفية. فما هي إذن ملامح النظام الاشتراكي بروسيا وتطوره حتى سنة 39-1900؟ أولاً بالرقم العربي على المستوى السياسي، تمثلت أبرز الخطوات في النقاط التالية: من ناحية أولى تأسيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية سنة 2291. كرد على الحزام الصحي، بمعنى ذلك الحصار الذي فرضه الغرب على الثورة البولشيفية، وتوسع الاتحاد السوفيتي تدريجيا ليضم 15 جمهورية سنة 1400، في طليعتها طبعا روسيا، ولكن إلى جانب جمهوريات أخرى، مع إصدار دستور سنة 2491 أقر المساواة بين الجمهوريات، ولكن عمليا في الواقع كانت الهيمنة لروسيا على البقية، فأضحت الروسية مثلا إجبارية، وقمعت في الواقع كل طموحات الاستقلال. أما الخطوة الأخرى فكانت إرساء ديكتاتورية البروليتاريا، بمعنى نظام سياسي يعطي السلطة من حيث المبدأ للعمال، وحيث تجسم السوفيتات سلطة الشعب من القاعدة إلى القمة، المتمثلة في مجلس السوفيت الأعلى ومجلس مفوضي الشعب أي مجلس الوزراء. ولكن في الواقع كان النفوذ الحقيقي بيد الحزب الشيوعي، الذي أضحى الحزب الوحيد منذ سنة 1918، وخاصة أمينه العام ستالين منذ سنة 2291، وقد تمكن ستالين تدريجيا من تصفية كل خصومه ومنافسيه، بداية برفيقه تروتسكي. إذن هذا على المستوى السياسي. إذن على المستوى الاقتصادي الآن، قامت السياسة الاقتصادية للنظام السوفيتي على ثلاثة محاور، وهي التالية: أولا التأميم، بمعنى تأميم المصانع والبنوك والتجارة والأراضي الزراعية، ببعث ضيعات دولية أطلق عليها اسم سوفخوز، وتعاضديات مزارعين أطلق عليها عبارة كولخوز، وذلك رغم معارضة الفلاحين الذين تعرضوا للقمع والنفي والمجاعة، خاصة مجاعة سنة 31 و 32 900. أما الركيزة الثانية في السياسة الاقتصادية فتمثلت في التخطيط المركزي، إذ تسير الدولة الاقتصاد عن طريق مخططات خماسية تشمل جميع القطاعات دون السماح بالمبادرة الحرة أو المنافسة. أما الركيزة الثالثة فكانت التركيز على التصنيع، وخاصة الصناعات الثقيلة، وكانت الحصيلة الاقتصادية في الواقع إيجابية. ففي القطاع الصناعي نما الإنتاج بشكل متواصل، وأصبح الاتحاد السوفيتي قبيل الحرب العالمية الثانية من أبرز القوى الصناعية. أما في القطاع الفلاحي فكانت النتائج نسبية عموما، وكذلك في قطاع الصناعات الاستهلاكية البسيطة مثل النسيج مثلا. نمر هكذا إلى المستوى الثالث من النظام السوفيتي الجديد، بعد أن تعرضنا إلى الجانب السياسي ثم الجانب الاقتصادي. إذا نمر الآن إلى المستوى الاجتماعي، فقد اهتم النظام السوفيتي بأوضاع العمال التي تحسنت من ناحية الأجور وتحديد ساعات العمل وتوفير الضمانات الاجتماعية، هذا إلى جانب مقاومة الأمية بإقرار مجانية وإجبارية التعليم، كما وقع إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، فتحصل هكذا المجتمع على عدة مكاسب. ولكن في المقابل تكونت فئة محظوظة تضم إطارات الحزب الشيوعي والدولة، احتكرت لنفسها عدة امتيازات، كما استعمل الحزب وأجهزة الدولة جميع وسائل القمع والترهيب لمنع كل نقد أو فكر حر. في الخاتمة، بعد نجاحها في إنهاء الحكم القيصري، انطلقت الثورة البولشيفية في وضع أسس النظام السوفيتي الجديد، أي المجتمع الاشتراكي العادل، وفي تنفيذ رؤية اقتصادية اشتراكية تعتمد المخططات الخماسية لتدارك التأخر الاقتصادي مقارنة بالغرب. من ناحية أخرى، كان للثورة البولشيفية إشعاع عالمي من خلال الأممية الثالثة ومساندة حركات التحرر في العالم. وفي الجملة، حقق الاتحاد السوفيتي خطوات هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولكن في المقابل كانت هناك عدة نقائص.